زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله: وأطيعوا الله، ونهانا عن معصيته وحذرنا من ذلك. فالمعصية تحرم الرزق وتمنع التوفيق وتذهب بالنعمة وتخرب الديار العامرة. فكم أحلت من محنة ونقمة فلها سواد في الوجه وظلمة في القبر، ولها وهن في البدن وبغضة في قلوب الخلق. قال الفضيل رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي وفأر بيتي. صاحب المعصية بعيد عن الله، ومن كان بعيدا عن ربه كان بعيدا عن قلوب الخلق. كان حبيب العجمي رحمه الله تاجرا، فمر بصبيان فقال بعضهم: قد جاء آكل الربا، فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب، إني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فقال بعضهم: اسكتوا، قد جاء حبيب العابد. فبكى. كما أن المعاصي تذل صاحبها للناس، فقد أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فكذلك تذل صاحبها يوم القيامة وهو الذل الأعظم. وكانوا يدعون الله أن ينقلهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ولما كثرت المعاصي في الأرض اليوم ظهرت الأمراض الغريبة وتفشت بين الناس، وعم الفساد البر والبحر بما كسبت أيديهم، ومحقت البركات وكثرت الزلازل. والمعاصي سبب للهزيمة والتسليط. وهل أغرق قوم نوح وفرعون؟ وعذبت عاد بالريح العقيم وثمود بالصيحة؟ وهل جعل عالي بلدة قوم لوط سافلها إلا بالذنوب والمعاصي ومخالفة الأنبياء؟ قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليس بين الله وبين خلقه قرابة، ولكنه تعالى حليم. وكان ذله لأهل الكفر آتيا. قال جبير: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. المعاصي تضعف الدين وتجر للفتنة وتوجب غضب الرب وتغمس صاحبها في النار. إنها تقلب الموازين وتنكس الفطر وتسود القلب وتطفئ نور الوجه. فيرى صاحب المعصية القبيح حسنا والحسن قبيحا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت، فهذا يؤدي إلى هذا. وهذه المعاصي لها كآبة. قال الحسن: إن العبد ليعمل الذنب فما يزال به كئيبة. يسلب صاحب المعصية الهدى والعلم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم الخطر كل الخطر في سوء الخاتمة، ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط فسببه المعصية. هذا العاصي إذا أراد الخروج من الدنيا أن يوفق لحسن خاتمة، ولذلك لا بد من ترك الذنوب والتوبة إلى علام الغيوب. والله خلق النفس البشرية وهو يعلم أنها تعصي، كل ابن آدم خطاء، لكن هل هو سريع الأوبة كثير التوبة لا يصر؟ هل هو يعمل الحسنات بعد السيئات حتى يكفرها؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. هل هو صادق في توبته فيندم ويقلع ويعزم؟ عباد الله، إن في المعصية فقها كما أن في الطاعة فقها، فإذا كان العبد لابد أن يرتكب معصية وهو سيفعلها ويفعلها، فليتفكر في أمور: أولا أن يدافعها ما أمكنه، وأن يسوف في المعصية، كما أن إبليس حريص على أن يسوف الطاعة على ابن آدم. ثانيا، المعاصي درجات، فإن كان لابد أن يفعل فليأخذ الأخف. ثالثا، إن كان ولا بد أن يعصي فليجتنب المعصية المتعدية، فإن الذي يقتصر شره على نفس العاصي أهون من الذي يتعدى شره إلى غيره. وقد يفعل إنسان معصية بينه وبين الله شرها عليه، ويفعل عصاة آخرون معاص فيها تعدي إلى أعراض الناس وأموال الناس ونفوس الناس. رابعا، إن كان ولا بد أن يعصي فليكن وحده، وليجتنب المعصية المشتركة والتعاون مع غيره على المعصية، فإن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعصية الجماعية أقرب إلى الفضيحة والذيوع، وتقتل الحياء لتواطؤ العدد على فعلها، وهذا يساعد على نشرها وازديادها. ومن هذا تكوين العصابات. سادسا، إياك والمعاصي المتسلسلة. وبعض الناس يفعل المعصية وراء المعصية وراء المعصية، لعله لو اكتفى بمعصية ثم تاب تكون هذه الأخيرة. فإياك وتسلسل المعاصي. سابعا، حذاري من فعل المعصية في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، لأن ذنب المعصية في الزمان الفاضل كالأشهر الحرم والمكان الفاضل كالبلد الحرام يضاعف الذنب ويضاعف السيئة. فالذين يسرقون الحجاج والعمار وفي الحرم وعند الكعبة، والذي ينظر النظر المحرمة أثناء الطواف، وربما يعبث بالأعراض في الحرم أو يسافر للفاحشة في رمضان أو يفعل هذا في مسجد، لا شك أن سواده أعظم وأن شؤمه أشد. قال شيخ الإسلام: المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة، يعني عند الله، تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. قالت سبيعة بنت الأحب لابن لها: تعظم علي حرمة مكة، أبو بني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبو بني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبو بني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، فاحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. تاسعا، حاول أن لا تطيل زمن الاقتراف، فإن من يستمر في المعصية مدة أطول يكون عذاب أكثر. والزمن الذي ستشغله المعصية سيحاسب عليه أكثر بعقوبة أشد كلما كان أطول. والنزع إذا قصر الوقت أقرب إلى النزع إذا طال الوقت. عاشرا، لا تفعل المعصية لمجرد التجربة، فبعض أهل الذنوب يدعون إليها ولا يكون لهم بها سابق عهد ولا كان لهم بها لذة من قبل، فيدخلون المعصية من باب التجربة ثم يستمرئونها فيتلذذون بها، أو تصبح لهم عادة فيصعب إقلاعهم عنها. الحادي عشر، لا تفعل المعصية التي لا تتعلق بها نفسك كثيرا، فإن بعض الناس يعصي وداعي العصيان ليس قويا، داعي المعصية ضعيف، ولا شك أن الداعي إذا كان أقل إلى المعصية كان الإثم أكبر. ألا تراه قال عن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ ملك كذاب وعائل مستكبر. عائل يعني فقير، ما الذي يدعوه للكبر؟ ما الذي عنده من دواعي الكبر ومع ذلك يتكبر؟ إذن هذا كبر متأصل متجذر، فيكون إثمه أشد من إثم الذي عندما يدعوه الكبر كالحسب والمال والقوة والمنصب. وكذلك الملك، ما الذي يدعوه ليكذب وعنده السلطان والقوة؟ فلذلك كان كذبه أشد. والشيخ الزاني عقوبته أشد من الشاب الزاني من هذا الباب. الثاني عشر، إذا كان الإنسان لابد أن يعصي فليستخفي، فإن المجاهرة تعظم الذنب أضعافا مضاعفة، والعلانية به مصيبة كبيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، متفق عليه. قال إبراهيم التيمي أعظم الذنب عند الله أن يحدث العبد بما ستر الله تعالى عليه. وفي الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله، وعناد للمؤمنين، وتكثير لسواد العاصين، وتعدية أثر المعصية إلى الغير، والتسبب في جرهم إليها وإغرائهم بها، وكذلك التسبب في تأثيم من لم ينكر لأنه يرى المجاهرة. إذا ستر نفسه فإنه أهون، مع أن الكل يأثم ويستحق العقوبة. ويتذكر العاصي حديث إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، رواه البخاري. فهذا أقرب إلى التوبة، المستخفي أقرب إلى التوبة، ويوفق للتوبة ما لا يوفق المستعلن. ونحن اليوم ابتلينا في زمن الاستعلان بالمعاصي والمجاهرة بالمعاصي وكتابة التحقيقات الصحفية عن المعاصي، وهذه مصيبة عظيمة والله. صارت المعاصي تمثل تمثيلا وتصور تصويرا وتبث على الملأ وتعلن في القنوات ويتباهى بها على الشاشات وتوضع على الشبكات ويتحدث بها في المواقع والمنتديات. من بارز بالقبيح فإنه يحارب من هو أقرب إليه من حبل الوريد. فعلى الإنسان إذا غلبت عليه شهوته وسيطر عليه شيطانه أن يستسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من المعاصي وأن يباعد بيننا وبين أسباب غضبه وأن يجنبنا سخطه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تعظيما لشأنك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك الداعي إلى سبيلك ورضوانك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والعرفان وعلى التابعين لهم إلى يوم القيامة بإحسان. عباد الله، من كان ولا بد عاصيا فلا يزين المعصية لغيره ولا يدل عليها أحدا ولا يعلم غيره بها، وإلا كان مروجا لتلك البضاعة العفنة متسببا لوقوع غيره في الشر، ولا يحملن من هذه الأوزار، سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. من؟ ما هذه الأوزار التي تسببوا بها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. هذا الثالث عشر. أما الرابع عشر فإذا أردت أن تعصي فلا تكونن محترفا، معصية الغشيم أهون. قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن سوق لا يحسن أن يعصي الله. الاحتراف في المعصية مصيبة. الأفلام اليوم تخرج، وكذلك بعض السجون محترفين، ينقل بعضهم لبعض الخبرات ويقتبس بعض الناس الجريمة من الأفلام، والفيلم يحكي قصة جريمة كاملة ويحكي تخطيطا ومكرا وخداعا، وهذه كارثة عظيمة. الخامس عشر: من أراد أن يعصي فليعصي على خوف، لأن بعض الناس يعصي على اجتراء غير مبالي، لا يأبه بمن فوقه سبحانه وتعالى. قال عمر بن ذر: يا أهل معاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، فإنه قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا انتقمنا منهم. كان أحد العصاة مسرفا على نفسه، فكان يمشي يوما فرأى ورقة على الأرض فيها اسم الله، ورقة من مصحف، فأخذها واشترى بالدرهم لم يكن يملك غيره في ذلك الوقت مسكا، فطيبها ورفعها، فكان من ذلك أن وفقه الله لتوبة جعله بها إماما في العبادة والزهد. السادس عشر: ينبغي على العاصي أن يعيش جو الاستقباح للمعصية وهو يفعل المعصية، فإن من فعلها متلذذا مستمتعا بها غير الذي يفعلها وعنده قرف منها واستقباح لها ونفسه تلومه عليها، لأن حاجز النفرة والوحشة من المعصية يجب أن يبقى ويصان ويقوى. وإذا كان القلب فيه بقية حياه فعل وهو مستنكر، وعصت النفس وهي مستوحشة، أما لابس الثوب الأسود فلا يجزع ولن يجزع إذا وقع عليه الحبر، بخلاف لابس الثوب الأبيض. فرق بين من يرتكب المعصية وهو يدرك فظاعة عمله وقبح جرمه، وبين من يرتكبها دون أدنى وجل ولا خجل، بل هو يبرر ويدافع، ولا يزال الشيطان به حتى يألفها فيؤثرها على الطاعة. السابع عشر: أن يحافظ على سلامة المعتقد والتوحيد، فإن بعض الناس تسوقه المعصية إلى البدعة ثم إلى الشرك والكفر، وبعض الذين سافروا للخارج في الابتعاث تنصروا، وبعضهم ألحد وكفر بالله وبكل الأديان، حتى قال واحد منهم قبل أيام وهو في بلاد الكفر في مقابلة معه: أنا لم أسف في حياتي على شيء إلا على أمرين، أني كنت مسلما وأني تكلمت بالعربية. تأسف على الإسلام واللغة العربية، مسخ مسخ. ينتقلون من بيت مسلم، من مكان فيه أذان وصلاة وشيء يذكر بالدين، إلى بلد كفر وكبائر وتمرد على الله وإلحاد وزندقة وصليب وشياطين يدعونهم إلى كل فاحشة، فيصبح في الملاهي والمراقص، ثم بعد ذلك تجر هذه إلى الانخلاع من ربقة الدين والانسلاخ مما كان فيه من أصل الإيمان والتوحيد. لعبت به الدنيا، ولولا جهله ما كان في الدنيا يخوض ويلعب. لزم التقلب في معاصي ربه، إذ بات في نعمائه يتقلب. يستغفر الله الذنوب وقلبه شرها على أمثالها يتوثب. يغري جوارحه على شهواته، فكأنه فيما استباح مكلب. أضحى بمعترك المنايا لاهيا، فكأن معترك المنايا ملعب. هذا الثامن عشر، وهو عدم الاستمراء بالمعصية، لا تستمرئ. والتاسع عشر: لا تحب العاصين ولو كنت عاصيا، ولا تبغض الطائعين وإن كنت مفرطا في الطاعة، بل ليبقى الحب والبغض شرعيا. يسلم للإنسان شيء قد ينجو به يوم القيامة، على الأقل ينجو به من الخلود في النار. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. قال عبيد الله بن شميط عن أبيه ينقل النصيحة: كان يقال: من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصي الله عز وجل لم يرفع له عمل. ومن المآسي أن من أحب المعصية يأثم ولو لم يعصه، ولذلك بعض الناس ذنبه في قلبه ولو لم يقترف بيديه. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، نحن وإن كنا نشجع أولادنا ونقوي نفسياتهم على مقربة من ساعات الاختبارات والامتحانات، فإننا لا بد أن نذكرهم بالله عز وجل والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا لم يقترب في وقت الشدة فمتى يقترب؟ لكن لا يصح أن يقبل على الله في وقت الشدة كالامتحانات ثم يتخلى ويترك في وقت الإجازات، فالله رب الشهور والأيام جميعاً. وهذه الملهى الكبيرة التي ستبدأ اليوم ربما تخرب على أولادنا حتى قضية الإقبال على الله في وقت الشدة، لأنها تلهيهم عن طاعة الله بما فيها من مناسباتها. فيكون دور الأبوين الحكيم في قضية صرف الولد إلى ما ينفعه عما لا ينفعه. ففرجه وراء فرجة، وفي كثير من الفرجات منكرات، تضيع ما ينفعه ويحتاج إليه من الدراسة والشهادة التي هي سبب للوظيفة والزواج والمكانة في المجتمع، وكف النفس عن السؤال وعدم مد اليد للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا وأولادنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واكتب لنا التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إنك أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا تواب. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، واجعل عملنا خالصا لوجهك. سدد ألسنتنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا. اللهم نور أفئدتنا بطاعتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا أرحم الراحمين.